الرملة برحمتك يا رب. انت حرام كبير. كلهم يقفوا حتى العبة دي. كلامنا يا اولاد. يسرق العم يا مجرم تعاليك يا حصان كأنه هو يا هو القرآن الإحسان. لا. تخش جوا في الإدارة جوا. الإدارة جوا ما لنا والله. انت كده بنحوش. الله يستعلي. تخش المدرة من جوا. تعالي. يا حرامي يا محمد تسك الرجل يا رجل لا عليك ثاني اوحينا تاني فالبعض يا عالم

حلو والله ده احلى لا ما هيسيبه. لا ما هيسيبه. لا تبص اصلا عادي. Oh, السلام يا مجرم يا حرامي يا حرامي. Hold on.